وأنت أولاك بإذن الله تبارك وتعالى، وما تحفظه تقرأ به، فهذا يعينك على مراجعة الكذب، ننتفع بعدة وجوه من الانتفاع. وصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شخص. قال إن الصدق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر تسعة. قال إن الصدق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر ثمانية. كل يزود معاه لغاية ما قال له صم يوما وأفطر يوما. لكن لا أخذ بصوم يوم صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم يوم وتفطر تسعة، تفطر تسعة واحد من كل عشرة أيام. ويعني هنا المواظبة على الأذكار الموظفة صباحا ومساء، اجعل نفسك برنامجا تواظب وتراجع نفسك فيه، فإن هذه أسباب الخير. أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، قيام الليل، المداومة على السنن النوافل الراتبة، هذا طبعا مع المواظبة على صلاة الجماعة خصوصا الفجر، والاجتهاد في تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة، قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فدي مصارعة الخير تجعل الإنسان في يومه كله في أنواع من الخير والبركة بإذن الله تبارك وتعالى. المواظبة على طلب العلم هذه قضية أساسية في الأخ الملتزم، بل كل مسلم ومسلمة، لأن العمل بالإسلام لا يتحقق إلا من خلال معرفة التفصيل الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تتعلم الكتاب، ولا بد أن تتعلم الحكمة السنة، منة الله عز وجل على أهل الإيمان والإسلام. تتعلم الكتاب لا بد لك نصيب من حفظ القرآن، وتتعلم معاني القرآن تفسيره، ولو تفسير مبسط مثل عبر التفاسير لإدراك الجزائري، أو تفسير السعدي، أو تفسير جميل ومختصر ومبارك، ثم تفسير الكثير بعد ذلك. وقد يعني وجدنا شيئا يعني من فوائده في درس الصباح كل يوم بفضل الله عز وجل، تفسير يعني لا يوجد نظير له، تفسير الكثير، لكن التفسير أصغر حجما هو تفسير السعدي أو تفسير أيسر التفسير الشيخ المقتدر. ثم يجتهد في أنك تستعمل ما تعلمته من التفسير في تدبر القرآن، وليس أن تقرأ قراءة غير تدبر، إنما تتعلم التفسير وتعرف المعاني لكي تتدبر كما أمرك الله. ثم تتعلم السنة، حكمة السنة، فتتعلمها من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب رياض الصالحين لابد أن ينتهي منه كل الإخوة قراءة وتنفيذا إن شاء الله. وننصح بصحيح مسلم بعد ذلك، هو كتاب مبارك يجعلك كأنك تصحب النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي رحمه الله يقول، أظن أبو داود، يقول: من كان في بيته كتابي هذا والسنن كأن في بيته نبي يتكلم. حقيقة أن كتاب مسلم أعظم بركة، وهذا وهو صحيح متفق مقبول من المتلقى للأمة بالقبول، فيكون لك نصيب. طبعا كتاب أيضا تحفظ الأحاديث في الأربعين النووية وما تيسر من غير الطريق، كلما حفظت كلما ازداد نصيبك من العلم والقدرة على الدعوة والعمل كذلك، بركة تعلم السنة. ثم لابد من التوحيد والفقه، فإن هذا معنى الإيمان، تعلم الإيمان كما تتعلم القرآن تتعلم الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. ننصح بتكملة الرحمن كما اختصر في أصول الإيمان الستة، ثم كتاب فتح المجيد ومعه فضل الولايات الحميد، ثم معالي القول، هذا في التوحيد. في الفقه ننصح بكتاب منار السبيل لمن تيسر له الشرح، شرح المشايخ الأفاضل، أو فقه السنة لمن يقرأ وحده، فهذا أولاك. هو الأولى اللي بيترسل له الشرح الشيخ أحمد الغيبة والشيخ محمد إسماعيل، يبقى فيه بركة، منار السبيل كتاب طيب مع الشرح.